بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن يعمل بعلمه. وهذه فضيلة الشيخ، بعض الأسئلة وردت إليكم. يقول السائل: ورد أن بعض الأعمال تصل من الأحياء إلى الأموات، مثل الحج والعمرة والصدقة والدعاء، فهل هناك شيء يصل من الأموات إلى الأحياء؟ نعم، دلت الأدلة على هذه الأمور، كما جاء في الحديث: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع به. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل الحج عن أبيه أو أمه أن يحج عنه، وكذلك الصدقة فهي ثابتة، والدعاء للمسلمين فهو ثابت. وأما نفع الأموات للأحياء فإن هذا لم يدل عليه دليل، بل إن الأموات في حاجة إلى دعاء الأحياء، وأما إن كانوا من الأنبياء والصالحين فما عند الله عز وجل لهم خير، فإنهم ما قدموا في حياتهم ينتفعون به، مثل هداية هذه الأمة، فما من رجل يهتدي إلا والنبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بهدايته، لأنه هو الذي دل وهو الذي أرشد إلى الخير. فالذي دلت عليه الأدلة هو أن الأموات ينتفعون بانقطاع عملهم بسعي بعض الأحياء الذي تسببوا فيه، وأما العكس فإن الأحياء ينتفعون بما عند الأموات، فإن الأموات انقطع عنهم العمل ولا ينفعون أنفسهم، لأن الله ختم على دواوينهم، وليس لهم عمل وليس لهم أثر لا في العلم ولا في غيره ولا في الشفاعة، يعني يشفعون وهم أموات، وإنما إذا بعثهم يوم القيامة الله عز وجل فإن شفاعة الصالحين، شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء والرسل، شفاعة الصالحين ثابتة، لكن بعد البعث، بعد أن يبعثهم الله بشروط معروفة، وهو إذن الله للشافع بأن يشفع، ورضى الله عز وجل عن المشفوع له أن يشفع فيه. بارك الله فيكم. هذا سؤال عن قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فما هو الوعيد الذي يقع على المسلمين والصالحين والمتقين؟ نعم، كما جاء في هذه الآية تكلم المفسرون وأطالوا في تفسير هذه الآية، وأن هذه الفتنة المذكورة في هذه الآية هي الفتنة التي إذا وجدت في الناس لم تنكر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإذا وجد الظلم والبغي والمنكر ولم ينكره المسلمون أصابت العقوبة الجميع، وعوقبوا بسبب هذا الذنب الذي لم ينكر. أما إذا أنكره بعض المسلمين فإن هذه الفتنة لا تضر إلا من دخل فيها، وهذا من رحمة الله. وأما كونهم تصيبهم العقوبة في الدنيا فإن هذه عقوبة الله عز وجل لهم في الدنيا، ثم إنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، كما جاء في الجيش الذي يسير إلى الكعبة ثم يخسف به، فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فيهم من ليس منهم، فقال: يخسف بهم ويبعثون على نياتهم. فالعقوبة إذا أصابت الناس عمت، ولكنهم يوم القيامة يبعثون على نياتهم، فمن كان فيه خير وأراد الخير فهو على نيته، ومن كان على غير ذلك فهو بحسب عمله. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من توضأ فأحسن الوضوء ثم ذكر الأذكار بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، السؤال: هل هذا حتى لو كان من أصحاب الكبائر وعليه ديون وغير ذلك؟ هذه مسألة عظيمة، ويخطئ كثير من المسلمين في فهم هذه النصوص. وقد ذكر شيخ الإسلام الفهم الصحيح لهذه النصوص، أنت ستجد في الكتاب والسنة وعد ووعيد، فتجد أن من فعل كذا فهو موعود بكذا وموعود بكذا، وموعود بأن يبني الله له بيتا في الجنة، وموعود بأن يغرس الله له نخلة، كما جاء من قال: سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ومن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وهكذا. فالوعد كثير وهو على حسنات وعلى أعمال قد يحقرها الناس لكن أجرها عند الله عظيم. وفي المقابل تجد الوعيد، فتوعد الزنا وشراب الخمر وأكلة الربا وأصحاب المعاصي وأصحاب الغيبة والنميمة، توعدهم الله عز وجل بالكثير من الوعيد. فذكر شيخ الإسلام الأصل في هذا أن الوعد مقابل بالوعيد، فقد يجتمع في الرجل أنه موعود بالجنة ومتوعد بالنار. فإذا عظمت الحسنة وأحبطت السيئة دخل الجنة، وإذا عظمت السيئة وأحبطت الحسنة دخل النار. ولهذا من حكمة الله أن أعمال العباد توزن يوم القيامة، فهذا أتى بحسنات موجبها دخول الجنة وأتى بسيئات موجبها دخول النار فتوزن. فإذا رجحت الحسنات بدرجة دخل الجنة، وإذا رجحت السيئات بسيئة دخل النار. ولهذا قال شيخ الإسلام كل وعد جاء في الكتاب والسنة فهو متحقق بأن لا يفعل ما يحبط ذلك العمل، أو أن لا يأتي بالذنوب ما يذهب بأجل تلك الحسنة. وكل وعيد في الكتاب والسنة فهو حق وهو نافذ بشرط أن لا يأتي من الحسنات ما يكفر تلك السيئة أو بتوبة تمحو لتلك السيئة. فهذا الذي دلت عليه الأدلة. فلا يغتر الإنسان بدليل يدل على حسنة يقول أنا صاحب كذا وكذا فيغتر، فإنه كما أن له حسنات عليه سيئات، ولكن يكثر من الطاعات، فكلما كانت الطاعات أعظم وغلبت السيئات فإنه إن شاء الله مآله إلى الجنة. ولكن إذا كثرت عليه الذنوب والمعاصي فلربما أحبطت أجر ما يقابلها من الحسنات. ولهذا نقل شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم إجماع العلماء على أن كل حسنة تذهب بإثم ما يقابلها من السيئات، وأن كل سيئة تذهب بأجر ما يقابلها من الطاعات. قال شيخ الإسلام سواء كان هذا في الدنيا أو في الميزان يوم القيامة، يعني هذا التساقط والتوازن بين الحسنات والسيئات إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون يوم القيامة، فلا بد من هذا. وإلا فكثير من المسلمين اليوم يفعل بعض الطاعات، كلنا الآن يقول سبحان الله بحمده، فلا يغتر الإنسان وأنا أقول سبحان الله بحمده وعدني الله بنخلة في الجنة. فانظر إلى هذه الحسنة مع ما يقبلها من السيئات. ولهذا ذكر لنا أحد الإخوة في بعض البلدان أن شابا حفظ القرآن فأصبح يقول أنه في الجنة، فلما سئل عن هذا قال حافظ القرآن يدخل الجنة وأنا حفظت القرآن وأنا في الجنة. فهذا عرف شيئا وجهل أشياء، عرف أن ثواب هذه الحسنة ولكن جهل أن لديه ذنوب ومعاصي لو نظر فيها لربما خشي على نفسه. ولهذا كان عمر وهو من هو رضي الله عنه يقول لو أن نادى مناد أن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار لخشيت أن أكون هو، ولو نادى مناد أن الناس كلهم في النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو. فهكذا المسلم يكون على رجاء عظيم بالله عز وجل، ويكون على خوف شديد، الخوف من الذنوب والرجاء في الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول في بعض الدول الأوروبية يتزوج المسلمون من الكتابيات زواج عرفي في المسجد عن طريق المجلس الإسلامي، وبعد فترة ممكن عامين أو ثلاثة حسب وجوده في الغربة، وبعد ذلك يتركها ويمشي، فما حكم ذلك؟ أول زواج المسلم من الكتابية جائز بشرط أن تكون عفيفة تكون محصنة، وأما أن يتزوج بغير العفيفات وقوام الزواج على العفة وأن تكون مبتعدة عن الوقيعة في المخالفات خصوصا ما يتعلق بالعرض، فإنه لا بأس المسلم أن يتزوج الكتابية، وهذا جائز من حيث الجواز. وإن كان الأفضل والأحسن أن يختار المسلم زوجة له مسلمة، لأن هذه الزوجة هي زوجة اليوم وهي أم لأبنائك غدا، فلربما أثرت في أبنائها. ولكن هذا الزواج الذي ذكر ما يسمى بالزواج العرفي، فإذا استوفى الشروط الصحيحة للزواج المعتبر بوجود الولي والشاهدين وكذلك المهر، وأن يكون الزواج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، وأما إن كان على غير ذلك فلا يخادع الإنسان نفسه. وأما كونه يتزوج امرأة كتابية ومسلمة ثم يتركها بعد ذلك فإنه سيحاسب عنها يوم القيامة، إما أن يتزوجها ويمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان. فبعض الناس لا يراقب الله، إنما يراقب الناس، يقول هذه المرأة كيف تعرفني إن ذهبت إلى بلد بعيد، هي لا تعرفك لكن الله يعلم في أي مكان كنت وما الذي فعلت وستحاسب عليها. فإما أن تمسكها أو تسرحها بإحسان ولا تسيء إليها، والإنسان يراقب الله في عمله لا يراقب الناس. هذا السائل يسأل عن مسألة التصوير، يقول كيف يقال بأن التصوير حرام والناس يصورون في الحرم ونرى الصور، صور الحرم والكعبة في الشوارع؟ هذه ليست حجة. إذن يقال كيف يكون الربا محرم بعض المسلمين يأكل الربا، كيف الزنا محرم بعض المسلمين يقعون في الزنا، كيف كذا، هذا ما هو حجة. الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فهذه ليست بحجة. لكن الحجة في الكتاب والسنة، الإنسان لا يخادع نفسه. حتى لو وجد التصوير الآن بعض المسلمين يصور في الحرم، فهذا ما هو دليل. الحجة في الكتاب والسنة، فلا تهلك بكثرة الهالكين، وإنما اتبع الأدلة. والله عز وجل ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ما قال اتبعوا أكثر الناس أو اتبعوا الناس، فالاتباع للكتاب والسنة. علينا أن نسأل ما هو الدليل، فإذا تبين لنا الدليل اتبعنا. أما كون الناس يفعلون ليس بحجة، بل لو فعل بعض أهل العلم شيئا محرما فإن المحرم لا يبيحه فعل العالم له، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من نار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقضي بين الناس يذكر أن بعض الناس قد يكون ألحن في حجته من بعض، فيظهر للقاضي أنه صاحب حق فيقضي له. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فكيف بالقضاء من بعده؟ فالقاضي حكمه لا يبيح المحرم، وفتوى العالم لا تبيح المحرم، وفعل العالم لا يبيح المحرم، فكيف بفعل عامة الناس؟ لأنه لا يبيح المحرم، المحرم ما حرمه الله، والمباح ما أباحه الله. والإنسان لا يخادع نفسه، وإنما ينظر للأدلة، فإذا دل الدليل على شيء امتثله. نعم. لو تذكرون لنا بعض الأدلة على تحريم التصوير. نعم، التصوير محرم كما جاء في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وجاء في الحديث الآخر أنه ما من رجل صور صورة إلا وأمر أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وجاء في الحديث الآخر أنه أمر أن يعقد بين شعرتين، وهذا دليل على الوعيد الشديد في التصوير. وأعظم فتنة وقعت في الناس وفي قوم نوح بسبب التصوير، عندما صوروا وجعلوا تماثيل للصالحين وهم لا يريدون إلا الخير، يريدون أن يتذكروا عبادتهم. فلما تطاول الزمان جاء أحفادهم ومن بعدهم فقالوا ما جعلت هذه الأصنام في أماكن العبادة إلا أنها آلهة فعبدوها من دون الله. ففتنة التصوير فتنة عظيمة، وأنتم تلاحظون اليوم كم فتن بالناس، كم فتن الناس بالتصوير، بصور النساء التي يراها بعض الشباب فيفتنون في دينهم، وكذلك الصور التي تثير الغرائز والفتن، استغلها أعداء الإسلام وصرفوا المسلمين عن دينهم، وكذلك تعظيم الصور وتعليقها في البيوت، ولربما خوطبت الصور كأنها يخاطب أمامه إنسانا يسمعه، وهذا قد يدخل في مخاطبة الأموات، وبعض العلماء يرى أن مخاطبة الميت أنها شرك. فعلى المسلم أن يكون على حذر، وأن يحتاط لدينه، وأن يكون دائما يسلك المسلك الذي ينجيه من عقوبة الله. حتى وإن كان بعض العلماء قال لا بأس بالصور الفوتوغرافية أو هذه الصور التي تكون عن طريق الكاميرا، لكن لا شك أن الأحوط هو أن يتجنب الإنسان هذه الأمور. وأن يكون على احتياط بعيد عن الشبه. ثم حتى العلماء الذين قالوا إن هذه الصور ليس فيها مضاهاة لا يرون التصوير في المساجد ولا أيضا التصوير للإنسان عندما يعبد الله. بعض الزائرين الآن يطلب من كان معه أن يصوره وهو يصلي وهو يدعو الله، ماذا يريد بهذا؟ يريد أن يرائي بعمله؟ هذا خطير. فعلى الإنسان أن يخفي عمله. كان بعض السلف يذكر الله فإذا دخل عليه داخل غطى وجهه، وكان بعض السلف وذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه يبكي من خشية الله وزوجته بجانبه فلا تشعر به، وكان بعضهم يبكي من خشية الله فإذا لاحظ الناس عليه ذلك قال إن الزكام شديد على الشيخ، يخفون أعماله. والآن بعض المسلمين يرائي بعمله، بل ربما صور الصور وحملها معه وقام بتوزيعها على الناس حتى يحبط عمله، أتى بحسنات عظيمة ثم يأتي بعد ذلك عن طريق هذه الصور يفاخر بها بين الناس حتى يفسد عمله. فهذه الصور لا خير فيها، ولو لم يكن فيها إلا أنها مضيعة للوقت وكذلك مضيعة للمال. تجد الآن بعض الناس الكاميرا بيده، كلما دخل المسجد صور، كم يستطيع أن يذكر الله في هذه الأوقات التي يصور فيها ويقرأ القرآن؟ الإنسان ما خلق لأن يكون مصورا يتبع الأماكن ويصور، وإنما يذكر الله. كان بعض السلف يأكل السويق، فلما سئل قال بين السويق والثريد قراءة 50 آية، يحرصون على أوقاتهم حتى الأكل، والثريد يتأخر أكله والسويق يأكله سريعا، بينهما 50 آية. أي ضبط هذا للنفس؟ يحرصون على أوقاتهم. فالآن اللي يصور يتنقل بالكاميرا، ناس يقرؤون القرآن، رجل بجانبه يقرأ القرآن يذكر الله وهذا يصور، فانظر ما بين هذين الرجلين. فالمسلم دائما يحرص على الخير ويتبع أهل الفضل ويقتدي بهم ولا يكون مقلدا لأكثر المسلمين، فإن كثير منهم قد يكون فيه خير لكن فيه جهل، فلا تقتدي بهم في هذا. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم ذكر السنن والمستحبات التي تكون في الحج، خاصة السنن المهجورة. السنن كثيرة في الحج، منها التلبية والإكثار من ذكر الله عز وجل، ومنها كثرة التضرع لله عز وجل في الطواف والإتيان بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلاة ركعتين بعد الطواف، كذلك تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني إذا تمكن من ذلك، وكذلك الطواف بالقرب من الكعبة والخشوع والتضرع لله عز وجل، وكذلك الصعود على الصفا، فإن الواجب هو أن يبلغ الصفا، لكن كونه يصعد ويدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء ويتضرع فهذه من السنن، وإطالة الدعاء في هذا الموطن، كذلك أن يكون في سعيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي في موطن المشي ويسرع في موطن الإسراء، وكذلك أن يدعو الله عز وجل في أثناء السعي، إلى غير ذلك من السنن وهي كثيرة. كذلك الصعود إلى، وكذلك الحلق في التحلل فهو أفضل، إلا أن يكون الوقت قريب مثل المتمتع، فقرب تحلله من عمرته قريب من تحلله من حجه فيقصر، وأما ما عدا ذلك فالحلق أفضل. كذلك الذهاب إلى منى اليوم الثامن، والحرص أن يصلي الصلوات الأربع في اليوم الثامن، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم الصلاة الخامسة وهي صلاة الفجر من اليوم التاسع، يحرص أن يكون هذا في منى. وكذلك ما يفعله من السنن في الوقوف بعرفة وفي مزدلفة، والسنن هي أكثر ما شرع في الحج، فالسنن كثيرة جدا، بينما الأركان والواجبات معدودة، وأما السنن كثيرة جدا، يعني لو شئنا أن نسرد إلى 50 إلى 60 إلى 100 سنة تستطيع أن تجد، فهي كثيرة. فإذا كان الإنسان يفرط فيها يفرط في خير كثير. وكذلك ما يكون أيضا في القلوب من المبالغة في الإخلاص والحرص على إخفاء العمل، وكذلك استشعار أن التوفيق بيد الله وأن العبد فقير لربه، إلى غير ذلك من أنواع الأعمال القلبية التي هي مؤثرة في تزكية العمل، فعلى المسلم أن يتعلم ذلك وأن يحرص على الخير، وأن يكون همه دائم الإكثار من الحسنات، لا أن يتسهل في عمله ويطلب السهل الميسر، وإنما يطلب الأفضل الأكمل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قول إن شاء الله بعد الدعاء؟ وما الجواب عن حديث طهور إن شاء الله؟ لا، ليس له أن يقول بعد الدعاء إن شاء الله، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم مسألته، فإن الله لا مكره له، فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، فإنما يدعو ويجزم. ومن حكمة الله ومن عظمته أنه لا مكره له على فعله. وأما مخاطبة المخلوق، فلما كان المخلوق ضعيف وقد يعني تطلبه فتحرجه، فأنت تقول له إن شئت، لأنه فقير ولأنه ضعيف. وأما رب العالمين فهو غني حميد، لا مكره له على فعله، وإنما تلح. ولهذا من أدب دعاء الله عز وجل أن تلح في الطلب وأن تعزم في المسألة، ومن أدب سؤال المخلوق أن لا تلح في الطلب وأن تعلق المسألة بالمشيئة، ففرق بين الخالق والمخلوق. وأما ما جاء في الحديث طهور إن شاء الله، فإن الذي يظهر أن هذا ليس بدعاء، وإنما هو إخبار بما أعد الله عز وجل للمريض، وأنه سيحصل له بذلك طهور، كأنه يذكره بذلك، يقول طهور إن شاء الله، وإنما علقه بالمشيئة لأن العبد إن احتسب فإنه طهور له، ولهذا علق بالمشيئة. فالذي يظهر أن هذا ليس هو بدعاء، وإنما هو إخبار وتذكير للمريض بأن هذا الشيء هو طهور إذا صبر واحتسب، ولهذا علقه بالمشيئة. يقول: هل صحيح أن ماء زمزم بصق فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير صحيح. ماء زمزم ماء مبارك، ودلت السنة على بركته، وأما ريق النبي صلى الله عليه وسلم فهي مباركة، وقد بصق في عين علي رضي الله عنه عشية خيبر، وكان أرمد جاءوا به يقودونه، ما استطاع أن يرى طريقه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، فبرئ من ساعته، حتى إنه يقول بعد ذلك ما أصابه مرض في عينه ببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فريق النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، لكنه لم يثبت أنه بصق في زمزم، وعلينا أن لا نثبت فضيلة إلا بدليل. نعم. حكم بناء القبة فوق القبر؟ بناء القباب فوق القبور لا يجوز، ولكن ما أحدث في الأزمان الماضية ورأى العلماء وولاة الأمور أن إبقاءه فيه درء لفتنة، فهذا مرجعه إلى العلماء الذين يقارنون بين المصالح والمفاسد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يهدم الكعبة وأن يعيدها إلى قواعد إبراهيم وأن يجعل لها بابين، ثم إنه ترك ذلك خشية المفسدة، وقال لعائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لفعلت كذا وكذا. فهذا دليل على تقدير المصالح والمفاسد، ولكن المسلم يجب عليه أن يعرف الحكم الشرعي. وأما ما قد يحتج به بعض الذين يثيرون الفتن، وربما احتجوا ببعض الأشياء، فإن أهل العلم وولاة الأمور أدرى بهذه الأمور التي تعقل عنها فهوم بعض هؤلاء الذين يتكلمون في هذه الأمور بغير فقه وبغير نظر. وإلا فالحمد لله لا يزال في الأمة خير، وعلماء الأمة وولاة الأمور الذين هم على طريقة أهل السنة يدركون هذه الأمور، لكنهم لربما درأوا الفتن ببعض الأمور التي هي أخف منها. يقول: ما أحسن طريقة للرد على من يقول بتصرف الأولياء في الكون؟ الأولياء مربوبون، خلق من خلق الله عز وجل، وما بلغوا درجة الولاية إلا لعظم خضوعهم وذلهم لله. وسادة الأولياء هم الأنبياء والرسل، وهم الذين يتضرعون لله عز وجل، وهم الذين يسألون الله أن يثبتهم على دينهم كما تقدم. فكيف يكون الولي يتصرف في الكون؟ هذا شرك في الربوبية. من اعتقد أن لله شريكا في تصريف الأمور وفي تدبير الأمور فهذا شرك في الربوبية. فالله عز وجل هو الذي له التصرف الكامل، وهو المدبر، وهو الخالق، ليس له شريك في خلقه، وليس هناك مدبر لأمور الخلق إلا الله عز وجل. وأما الأولياء فإن الله جعل لهم مكانة ومنزلة، لكن ليس لهم تصرف في الخلق، وإنما يوم القيامة يأذن لهم في الشفاعة، فيشفع الأولياء في من شاء الله عز وجل أن يشفعوا فيه. وأما أن يظن أن الأولياء بل حتى الرسل بل الملائكة أن لهم تصرفا في الكون، فهذا شرك في الربوبية، وعلى من اعتقد ذلك أن يتوب إلى الله منه. الخلق كلهم ليس لهم تصرف في الكون. يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملك شيء. ويقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمن اعتقد خلاف ذلك فهو مكذب لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إني أحبكم في الله، يقول: هل نوكل أحد الأصدقاء بالحج عن جدي علما بأنه لم يحج حجة الفرض؟ وإذا صح أن نوكله فكيف تكون كيفية التوكيل للحج؟ بارك الله فيكم. أحبك الذي أحببتني فيه. التوكيل لا بد أن يكون بشروط. أولا أن يكون الذي يحج هذا من أهل العلم ومن أهل الأمانة وممن يؤدي الحج على الوجه الصحيح، وأن تكون له نية صالحة في الحج. وأما الذي لا يحج إلا للمال فهذا لا يصلح أن يوكل، لأنه ليس له نية في الحج وإنما نيته المال فقط. فيوكل يعني طالب علم أو رجل صالح يحسن الحج ويكون أمينا على تأديته، وأن يكون له نية صالحة في ذلك. يقول: إذا كان رجل عليه دين في العمل وله أموال في السوق فهل يجوز له الحج أم لا؟ لا بأس، إذا كانت هذه الديون مؤجلة وهي للتجار له وعليه لا بأس أن يحج، ولكن إن استطاع أن يقضي الديون قبل الحج فهذا الذي ينبغي له، لأن الدين مقدم على الحج. يقول: ما هو العمل إذا أراد الحج عن والده؟ إذا أراد الحج عن والده ينوي بقلبه أن هذا الحج عن والده، فإذا قال لبيك اللهم حج ونوى بقلبه أن يكون عن والده فينعقد، ولو قال لبيك اللهم حجا عن والدي أو لبيك اللهم حجا أو عمرة عن والدتي فهذا طيب وحسن. يقول السائل: سنصل غدا إن شاء الله إلى مكة، فهل نتم الصلاة إلى اليوم الثامن ثم نقصر، أم نقصر عند وصولنا إلى مكة؟ إذا صليتم مع الإمام فأتموا، وأما إذا كان صلاة الرجل مع غير الإمام فاتت الصلاة ولو قصر، لأن الذي بقي من الأيام أقل من 4 أيام عن الحج، فإنه لا بأس أن يقصر. وأما إذا خرج الحجاج إلى منى فإنهم جميعا يقصرون الصلاة في منى وكذلك في بقية المشاعر كما هو معروف. يقول السائل: هل يستثنى من مخاطبة الأموات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ورد خطابه في قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وما حكم من يقول عذرا يا رسول الله؟ المسلم عليه أن يكون فقيها بدينه ولا يقيس الأمور، هذا ثبت ولا يمكن لأحد أن ينازع فيه، كما ورد في الصيغة في الصلاة يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا جائز للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، لأنه ورد أيضا في زيارة الأموات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، كان يسلم عليهم، فالسلام لا بأس به، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكذلك يسلم عليه عند زيارة قبره، كذلك يسلم عليه في كل مكان، وهذا لا بأس به، وكذلك يسلم على الأموات عند زيارة قبورهم. وأما مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك فلا يقاس على هذا، وإنما هو من باب مخاطبة الأموات، كأن يطلب منه الشفاعة، أو أن يطلب منه أن يبين له مسألة، أو يطلب منه أن يعني ينصره، أو أن يفعل له شيئا، فإن هذا لا يتوجه به إلا لله عز وجل. فالإنسان لا يقيس الأمور، لهذا قال بعض أهل العلم: ما أفسد الدين إلا القياس، يأتي ينظر لنص فيظن أن الأمور كلها على طريق واحد. فرق بين السلام وبين غيره، وفرق بين ما جاءت به السنة ودلت عليه النصوص، وبين ما لم يدل عليه الدليل، بل إن الدليل على خلافه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من عليه قضاء في الصلاة يصلي الرواتب؟ نعم، من كان عليه قضاء يجمع بين القضاء والرواتب إذا كان مقيما، فإن الرواتب لكل من أقام يحرص على السنة الرواتب، ولكنه أيضا يحرص على قضاء ما فاته من الصلوات، فإذا تزاحم الأمران فلا شك أن القضاء مقدم على السنة الرواتب. لكن السؤال عن المشروعية، فالمشروعية نعم، يشرع له السنة الرواتب، يشرع له أداء السنة الرواتب كما يشرع له القضاء، فإذا تزاحم أمران أحدهما واجب والآخر مستحب فإن الواجبات مقدمة على المستحبات، بل كل ما هو أوجب فهو مقدم على ما كان دونه في الوجوب. كيفية الدعاء عند شرب ماء زمزم؟ هل تقول مثلا بنية العلم والعمل به؟ الذي جاء في الحديث أن ماء زمزم لما شرب له، وهذا دليل على أنه بحسب النية، فإذا نوى بشربه شيء فإنه يرجى له أن ينتفع، وإن دعا عند شربه لماء زمزم فلا بأس، ولكن يكفي في ذلك النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ماء زمزم لما دعي به عند شربه، وإنما قال لما شرب له، وهذا يدل على النية، فإذا شربه بنية الشفاء يرجى له إن شاء الله ذلك، وإذا شربه بنية الفقه وبنية الاستقامة على الطاعة فيرجى له ما نوى بقلبه. النية دائما إذا قيل النية هي محلها القلب، ولكنه لو دعا هنا فلا بأس بذلك. ننبه على أن هذا الدرس هو ختام الدروس قبل الحج، ونستأنف إن شاء الله درسنا إن شاء الله بعد أداء الحج، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، أن يتقبل منا ومنكم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.